fulani mi fiija duwaawo oy fiija duwaawo señ bay sey man soora tax kendo nu yap fiija duwaawo fiija duwaawo fiija duwaawo waaw waaw señ bay sey man soora tax kendo nu yap fiija duwaawo nanan tawdal jalalati sabran qalbukum salima ya mujibal qawmi zodin wal bayadi mansur doylalu sax doyna wal babu babu wetu sura ba khamde tiw nafasodin wal bayadi gani deflen ni ñak ta xana tax de sunu yappi jadwa bay si gorza tax kem du ko yappi jadwa ñak ta xana tax gendul yappi jadwa bay say bay si dundal dundal bola ci wer fi jadwa wa yaw ma za tara minni jalillahi kufi melnik sheikh wa huwa almuhmiddu bi hima wa nuru yakhsha halifa wa imada tara min rita jalillahi kufi melnik sheikh wa huwa almuhmiddu bi hima wa nuru yakhsha halifa wa ilillahi qadwa والحق المبين لنا لا يفلح المدعي عبي بدعوى وي ماذا ترى من ريح لله كف ملك شيخ وهو المميت بهم والنور يخشى خلفا وي كل شيوخ قول الحق منفردا من حضرات الغيب إن الرب أعلى ألفا ويكل شيوخ فقول الحق منفردا من حضرات الغيب إن الرب أعلى ألفا وي إمضاء كان يمضي في تصرفي بكل أمر بدا طوبى وطوبى وي بالعرقات الغيب وواديوا في كتب تدون نظرات الغيب إن رب أعلى خلفا وي في كل قطر من الأقطار شهرة عمت مزايا بل دارت زوايا في كل قطر قطر من الأقطار شهرة عمت مزايا بل دارت زوايا خلفا ويا ذا الذي مانا منح الأخلاق تمدعوه البرايا عجيب المدعي أفواه ألفا وي هذا الذي منح الأخلاق تمدعه من البرايا عجيب المدعي طالب الشيخ لختك وهذا الذي منح الأخلاق تمدعه من البرايا عجيب المدعي أفواه ألفا وي هذا الذي منع الأخلاق تمدعو البرايا عجيب المدعي البشر لقتك وهذا الذي منع الأخلاق تمدعو البرايا عجيب المدعي أفواه هذا الذي منع الأخلاق تمدعو البرايا عجيب المدعي أفواه لفاوي أخلاق تمدعوه أخلاق تمدعوه البرايا عجيب المدعي أفواه لفاوي أخلاق تمدعوه أخلاق تمدعوه من البرايا عجيب تمدح تمدح تمدح تمدح تمدح تمدح وهنا البرايا عجيب المدعي أفواه تمدح تمدح وتمدح وتمدح وتمدح وهنا البرايا عجيب المدعي أفواه خلفا ويف هين لي نون خلقا وفي خلق له مهبته صدق في المحيا ايضا ويهذا الذي مانا منح الاخلاق تمدحوا من البرايا عجيب المدح افوا خلف ويا سالكا سانا للقرم الذي شروت به الأحبة والأخدان من واه ويا ذا الذي منح منح الأخلاق تمدوه من البرايا عجيب المدح أفواه خلف ويرد ورده العذبة لا تتشر بذا أبدا إن المناهلة تهمي من مزايا ويرد ورده العذبة لا تقدر بذا تختي برمانا إلى تهمي من مزايا خلف ويف كل من في قياس الشيخ مجتهد لن قد عز إدراك ما يحوي معنا خلف ويرد ورده العذبة لا خلف ومعناه بحر فليس العقل يدرك ما وراء طور الحجى لو كان يهوى ويرد ورده العذب لا تحجر حيث قال الشريف جل الدجال ليلة جل للقاي وزايا خلفا وي أكرم به شير الليل شختي جانكو كوي دينت خملو عيلا ملعلما من قيب مغنى لغجاكو أكرم به شير الليل شختي جانكو كوي دينت خملو عيلا ملعلما طالب شغل لغجاكو أكرم به سمواد كوكوي دينت خملو ايلام العلماء من طيب مغنى خلفا وي اكرم به تار الليل سمواد كوكوي دينت خملو ايلام العلماء من طيب مغنى خلفا وي هذا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من حاو هذا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من حاو خلف أوي إن المعلى أعلى فيما ياسيني كذ ما جاءنا قدر بي وأفشاه هذا عبيدك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من حاف خلف أوي ثم الصلاة وتسليم إلى على خير البرية حقا ما تحيا ثم صلاة وتسليم إلى على خير البرية حقا ما تحيا خلف أوي وآله وعلى أصحابي الفضلاء أهل اللها والهى والكل يخشى خلف أوي وآله وعلى أصحابي الفضلاء أهل اللها والهى والكل يخشى صبر يا لصوبي دنا فنتوي كان شيخ تيجان